من نجاح المسلمين وإقامة دينه ودولته. ولكن الله عز وجل الذي وعد المسلمين بأن ينصرهم ما نصروه نصروا دينه، الله عز وجل وعده هو الصادق الأمين، لا شك في تحققه، ولكن نحن لسنا جادين في تحقيق السبب الذي به وعدنا الله عز وجل نفسه، ألا وهو أن ننشر دينه. لذلك فنحن يجب أن نتفهم الإسلام فهما صحيحا في جميع نواحيه، كل ما يتغذى، لا نفرق كما قلت في أول الكلام بين قشره ولبه، إن صح هذا التعبير، تسمية الإسلام بأن فيه قشر وفيه لب، هذه التسمية أنا لا أستصيبها ولا أعظمها، ولكن إذا تسامحنا وجرينا في هذا التعبير مع الذين يعبرونه فنحن نتسامح معهم، لكننا نلفت نظرهم أن القشرة ما أوجده الله عز وجل في الأمور المادية في الثمار عادة، بل لأن هذا القشر هو سبب الحفاظ على ما دونه من لب. لذلك ينبغي أن لا نستهين ظاهرة مادية مجدد على الشباب الاهتمام بإصلاح الظواهر وعدم الاستثمار بها، لكن الحديث الذي بدأته في الجلسة التي بدأت أمس حيث جلس الإخوان هكذا متفرقين بعيدين عن أخيهم الذي كان يحاضرهم، فرويت لهم هذا الحديث وما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد قوي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سفرا تفرقنا في الديان والشعار، كل بريد أو ذي حريص تسافرنا مرة فتفرقنا كما كنا نتفرق في الديان والشعار، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنما تفرقكم هذا في الوديان. قال أبو ثعلبة رضي الله عنه: فكنا بعد ذلك إذا نزلنا منزلا اجتمعنا، أي ضمن بعض من بعض، قال: حتى لو جلسنا على بساط فنفعنا الكلمة التي لا يعلم حقيقتها ومن طوت عليه بالأمور إلا خالقها سبحانه وتعالى، لفت نظرهم إلى أن هذا التفرق في السفر في الوديان والشعاب إنما هو من عمل الشيطان، كأنه يعني يريد أن يقول: عليكم أن تقتربوا، أن يقترب بعضكم إلى بعض بالأبدان، فذلك سبب واحد وعقيد واحد مع الآخر، فإنما يجب عليهم جميعا أن يرجعوا في كل هذه الأمور الظاهرة فضلا عن الأمور الباطنة المتعلقة بالقلب، يجب عليهم جميعا أن يرجعوا إلى دينهم وأن يحكموه في كل صغير وكبير، سموه قشرا أم لبا، هذه أسماء كما قال تعالى أقولها صريحة: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم

في كل ما امر الله به ورسوله من استثمار بناحيه الاخرى تقسيما للاسلام لا تشوى مثل الى فروع اصول هذه التقسيمات التي عرفتم انه مما لا اصل له في الاسلام هذا المشفى. التشدد يجب ان يدرس من طلاب العلم دراسه خاصه حتى يفهموا فهما جيدا ويكونوا اداه وعي وتوعيه للاخرين. ومن احسن من الف في هذا الموضوع هو شيخ الاسلام احمد بن تيميه رحمه الله في كتابه الذي يدلكم على موضوعه وعلى فكرته في نفسه المسمى ب اتباع الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم. انظروا هذا العنوان ما اجمله. اقتضاء الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم المغضوب عليهم والضالين. سلوك الطريق المستقيم يوجب على المسلم مخالفة هؤلاء قلبا وقالبا، ليس فقط قلبا، يكون مخادعا لجنا. وهذا أخيرا أن الابتعاد عن التشدد الكفار هو من الإصلاح الظاهر الذي يؤدي إلى إصلاح الباطن. وختاما أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأن يجعل كل ذلك على هدي نبينا صلاة الله وسلامه عليه. حول بعد ذلك تفضل. هناك بعض الناس يقولون لا تسمعوا هذا الكلام من الانسان الذي يكذب او يكون معه هذا الكلام من يكذب او أنا قاطعتك شيء؟ انا خليتك تتكلم على كيفك وخليني اتكلم على كيفك. الجزاء الاحسان الاحسان. اولئك الذين تشير اليهم انهم انكروا وسجنوا. هل دعوا للتوحيد الذي انت تقول انه الاصل؟ انا اقولك لا وانا اعرف الناس في هذا. لذلك نحن نقول مختلفون. انا شرح في تضعيف كلامي ان المسلمين اليوم مختلفون الى احزاب وفرق والى اخره. وانا اعني ما اقول ولكن لست في هذا السبب مفصل ما اقول. انت تقول بان الرسول عليه السلام بدا قبل كل شيء بالتوحيد وذلك لا نسيبه. فمن هي الطائفه التي تتمثل هذه الفطره التي انت تريد بلسانك ان يتمثل اتباع الاسلاميون؟ وانت متناقض. الذين سجنوا لم يسجنوا في سبيل التوحيد غيرهم سجنوا في سبيل التوحيد وهو الذي بين يديك. انا ما رفع صوتي ما قلت هذا. لماذا لا تدعونه؟ لان هذا كلام انا اعتبر كلام حنطه لانهم يعلمون. اسمعوا اخي انا ما فقط انا كله بصراحه اخي انا ما اسمي اخي بالك انا ما اسمي انا اقول انا لا ما خرجت انا العلم وربما غيري خرج. انا قلت لك انا ما فقط انت لا تقطع ولكن كتاب لو سمحت لك توجه الكتاب. انا لا ارى من الحكمه ومن اسلوب الدعوه ومن اهتمام الاصول ان اجي يقول الكافر ضع في اسلوبك شمول ماده دين الدوله الاسلام. لان هؤلاء الذين يطلبون ان يضعوا هذه الماده هم اعرف الناس بانها سيفرج بنيان البرلمان بهذه الجملة لكن عمليا مطابقة وعيا. لذلك نحن نختلف مع كثير من الناس في طريق الدعوة. نحن نريد أن نوجد القاعدة التي يسلم بها تفهيم الدعوة الإسلامية. والقاعدة هذه تبدأ بما تسمعه منا كثيرا ونكرر حولها على كتاب السنة تبدأ من أهم فالأهم. الدعاة للتوحيد هم جماعات معروفون في كل البلاد الإسلامية. إما يسموا بأنصار السنة في بعض البلاد أو أهل الحديث في بعض البلاد أو السلفيون في بعض البلاد. هم دعاة التوحيد ليس غيرهم. فلذلك يا أخي نحن لا نرى من الحكمة في أسلوب الدعوة أن نعالج أمورا شكلية لما يكون المسلم يكون الشعب المسلم في سوريا موحد فعلا. إن ذلك سوف لا تجد هذه المشكلة. سوف لا تجد دستور نترجى القائمين عليه وهم كفار أن يضعوا فيه قدر على وراء دين الدولة الإسلام. لكن أين أهل التوحيد؟ إذا كنت أنت تعيش في سوريا أو قريب من سوريا أنت تعرف أن الشرك يعمل عمله في بيوت الله عز وجل. فبدأ أمرا لا نقول ولا نستطيع. نحن من القضاء لحكم الكفر الذي اشرت اليه لان شعره بكلام وكلمات ورجوات ما شابه ذلك. اما الشرك الذي غلغل في قلوب المسلمين انفسهم فما اسهل معالجته. ومع ذلك لا يعلمون الافراد قليلون منبوذون بالفاظ تعرفونها. لماذا؟ لانه اذا قيل يا اخي بدل ما تستقبل القدر يا اخي بدل ما تطلب من عبد الله الذي لو كان حيا وكان بعيدا عنك مش بالمسافه الطويله مسافه كيلومتر ما بسمعك اطلب من الله سنين بصير. هذه الحقائق لان علماء المسلمين والدعاه الاسلاميين عالجوها في الشعب المسلم وشعوب المسلمين فوجدتهم ليس بحاجه الى مثل توجيهات الطلبات. كان الواقع الذي تسال انت عنه ما يعلاك في اسلوب الدعوه. نحن اسلوب الدعوه